وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعربي والعجمي والجن والإنس يفقهه في دين سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام المؤلف عن في باب الإحرام في الأنساك الثلاثة، وقوله رحمه الله صفته أن يحرم صفة التمتع، قال وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، يعني في نفس العام يأتي إلى مكة أو يأتي الميقات ويحرم بالعمرة ثم يدخل ويطوف ويسعى ثم يقصر يحلق أو يقصر ثم يحرم بالحج ويقف بعرفة، ثم إذا أصبح يوم النحر رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج. هذه صفة التمتع، يعني متمتع عليه طوافان وسعيان، طوافان وسعيان. ذكرنا أنه إن أفرد العمرة لشخص والحج لشخص فإنه يجوز، وتكلمنا في فصلنا في فيما يتعلق بالهدي. وأما الإفراد فإنه يحرم بالحج فقط ثم يبقى على إحرام، يأتي إلى مكة ويطوف طواف القدوم أو لا يطوف، هو مخير. فالأولى والسنة والأفضل أنه يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ثم إذا أتى يوم النحر يطوف طواف الإفاضة فقط. فالمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد فقط. يبقى معنا القارن، وذكرنا أن القارن إما أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، وأفعاله كأفعال المفرد تماما، عليه طواف واحد وسعي واحد، يعني يجوز له أن يحرم بالحج ويبقى إلى أن يقف بعرفة ثم يذهب يوم النحر إلى مكة بعد أن يرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. والفرق بين القارن ومفرد أن القارن يأخذ أجر الحج والعمرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. والعمرة تدخل في الحج ويكون الترتيب للحج فقط، ويعود الإنسان بنسكين ويأخذ أجر نسكين. وهل يجوز في هذا النسك وهو القران أن يجعل الحج لشخص والعمرة لشخص آخر أو لا يجوز، مع أن العمرة هنا غير متميزة كما هي في التمتع؟ فالقارن هل يجوز أن يقول لبيك عمرة عن فلان وحجا عن فلان أو فلانة؟ هل يجوز أو لا يجوز، مع أن العمرة هنا غير متميزة بالأفعال، بل ذكرنا أنها تدخل في الحج ويكون الترتيب للحج وليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ لماذا؟ لا يوجد عمرة متميزة منفصلة. والصحيح أنه يجوز، أنه يجوز، نعم. وهذا هو المذهب ومن محاسن المذهب. مثل ما فصلنا فيه المتمتع، إن أذن له بذلك فيكون الهدي على من أذن، وإن لم يؤذن له من كلا الوكيلين أو المنوب عنهما فإنه يكون عليه الهدي. وهذه محاسن المذهب وتيسيرات المذهب عندنا. قال رحمه الله على الأفقي، وعلى الأفقي دم. والأفقي هو من كان بينه وبين الحرم أكثر مسافة قصر فأكثر، مسافة قصر فأكثر. ومسافة القصر في المذهب، ما هي مسافة القصر؟ مرحلتين. مشهور الآن عند المفتي كثير المفتي أنها من 80 إلى أو من 75 إلى 90، والأقرب والله أعلم أنها تقرب 145 كيلو على ما في المذهب. ومن عدها بهذا العدد أو قال من 75 إلى 90 هو مشى على ما مذهب المالكية، وأن الميل 3500 ذراع، وأما الحنابلة فالميل عندهم 6000 ذراع. وهذا التفصيل غالبا نذكره بتفصيل أكثر في باب باب صلاة أهل الأعذار اللي هم الخائف والمريض والمسافر. طيب، قالوا على الأفقي دم، هو الذي بينه وبين الحرم مسافة قصر فأكثر. أما أهل مكة ومن أو من أهل الحرم، أهل الحرم ومن الحرم إلى ما دون مسافة القصر فلا شيء عليه، لأن حاضر الشيء، لأن يقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام. فمن حول الحرم دون مسافة القصر يعتبر من أهل الحرم، ويشترط له 7 شروط تذكر في ذكرها الشارح هنا لكن نطيل. ذكرنا أن المذهب وانفرد بأنه يستحب لمن حج قارنا أو مفردا بعد أن يسعى أن يطوف، بعد أن يطوف طواف القدوم وأسعى سعي الحج، يستحب له أن يفسخ هذا الطواف والسعي ويجعله عمرة لكي يتمتع، ثم يحرم بالحج لكي يكون متمتعا. وهو مفردات الحنابلة. ما معنى مفردات الحنابلة؟ تفرد بها الحنابلة دون غيرهم من المذاهب. قال: وإن حاضت امرأة متمتعة أحرمت بالعمرة وحاضت قبل أن تشرع في طواف العمرة، فخشيت فوات الحج أحرمت به، أحرمت بماذا؟ بالحج. وصارت، لا، المؤلف يقول قارنة. شيخ أنت تخالف المؤلف. وصارت قارنة لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها. نريد أن نتكلم صناعة فقهية هنا. أحرمت به، ما الحكم؟ ما حكم إحرامها؟ ما حكم إحرامها بالحج هنا؟ ما الحكم أن تدخل الحج على العمرة بعد أن حاضت؟ خشيت فوات الحج. فوات الحج ذكرنا متى يفوت الحج؟ فوات هو أن يخرج فجر أو يطلع فجر الفجر الثاني من يوم النحر قبل أن يقف الإنسان بعرفة. هذه تخشى أنها أحرمت بالعمرة. العمرة طيب تريد أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، قد مثلا إذا أحرمت في اليوم التاسع مثلا أو اليوم الثامن فحاضت، والحيض ما ينتهي إلا بعد 5 أيام، يعني سيأتي يوم عرفة ويوم النحر. المذهب يقولون لها الآن أحرم بإيش؟ بالحج، فتدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. لا تقال ماذا بشيء. ما حكم إحرامها بالحج هنا؟ هل هو وجوبا أو استحبابا؟ أحسن، هنا وجوبا، يجب عليها أن تحرم بالحج. طبعا أيضا المؤلف حصر هذه المسألة في هذه الصورة. هل هذه محصورة في هذه الصورة فقط؟ المذهب عندنا سواء كانت امرأة أو خشية فوات الحج غيرها، شخص مثلا أحرم بالحج يوم الثامن فصار له حادث، أحرم بالعمرة في اليوم الثامن فصار له حادث، ما يستطيع أن يذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى، ماذا نقول له؟ أحرم بإيش؟ بالحج وجوبا. وجوبا. قال رحمه الله: وإذا استوى على راحلته، إذا استوى على راحلته. يقول شيخ الإسلام: المراد بالاستواء على الراحلة الحال التي يريد أن يأخذ في المسير، يعني أراد أن يمشي يتحرك، حينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. وإذا استوى على راحلته قال. ما حكم التلبية هنا؟ سنة واجبة؟ سنة. سنة، والمؤلف أبهم الحكم، لم يبين الحكم، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا هنا أيضا المؤلف خالف المذهب، المؤلف يقول أنه يبدأ في التلبية بعد أن يستوي على رحلته إذا أراد المسير، هذه رواية في المذهب. المذهب عندنا أنه يستحب أن يلبي بعد إحرامه، يعني يصلي ركعتين أو ركعة ثم يحرم، ثم يشرع له يستحب له أن يبدأ في التلبية. المؤلف يقول لا، لا يستحب لك تبدأ بالتلبية إلا إذا ركبت ثم أردت أن تسير تبدأ في التلبية. هذا فرق بين قول المؤلف وبين المذهب. فما هو الأفضل، المذهب ولا قول المؤلف؟ لماذا؟ لأنه سيأخذ أجر مبكر، ولا لا شيخ ولا تخالف الآن. شيخ خالف المذهب. إيش؟ خالف المذهب مخالف ولا قول آخر؟ لا قول آخر في المذهب. إذا قلنا خالف المذهب يعني خالف مذهب معتمد عند المتأخرين. نسينا أن نتكلم أيضا أن الزاد مستقنع هو اختصار المقنع، ويعني قصة طويلة، لكن في مجلس آخر لعلها مجلس آخر بينا. والله إذا أمدانا غدا إن شاء الله عسانا ننهي الحج يعني، وننهي أيضا الجهاد، أسأل الله أن ييسر ذلك إذا سلمنا من يعني لا لا لا لا لا بالعكس، المداخلات لابد منها إذا سلمنا من الدعوات. أهم شيء ننتقل الدعوات، وما يعني هناك فائدة إذن أريد أن نعطيكم فائدة، وأنتم أهل كرم ما شاء الله تبارك الله كلكم بلا استثناء، جميع القبائل أهل كرم ما شاء الله، ما رأينا منهم إلا كل كرم وكل خير، لكن هناك فائدة عندنا في المذهب نفيدكم بها أنكم أهل كرم أيضا، وهو إذا حلف الإنسان على شخص لا بالطلاق، طبعا حلف بالطلاق هذا نجعلها في مجلس آخر إن شاء الله، حلف والله قال والله تأتي تتغدى عندي بكرة، أو والله إني أدفع عنك، ما الحكم؟ إذا لا إذا دفع قال لا يا شيخ وخبز أنا أدفع عنك، أعطيكم فائدة حتى تمارسونها في حياتكم. ها؟ الأفضل المذهب عندنا أنه إذا نوى الإلزام، وهو الغالب عند الناس أنه يريد أن يلزم هذا أن لا يدفع، ويلزمه أن يجلس ويتعشى ويتغدى. المذهب عندنا إن خالف هذا المحلوف عليه ولم يجلس ودفع مثلا، ها؟ فإن الحالف يحنث، وإن نوى، وأنا أوصيكم بالثانية، إن نوى هذا الحالف الإكرام أنا أحلف عليك إكراما لا إلزاما، طبعا سيفهم المحلوف عليه الإلزام، سيفهم المحلوف عليه الإلزام، فأنت والله لا تدفع إكراما له، لا أقصد أني ألزمه أن ألزمه بأن لا يدفع. فالأولى أن تعلمونها أيضا الناس أن ينوون الإكرام ولا ينوون الإلزام، وهذا قول شيخ الإسلام طبعا. إيش؟ انتبهوا. أما الحلف بالطلاق هذه مسألة خطيرة جدا، هل يقع ولا يقع؟ طبعا المذهب يقع، وهي في تفصيل علي الحرام أيضا، هل هو طلاق؟ يعني في تفصيل أيضا آخر. فأنا أوصيكم وأفيدكم هذه الفائدة التي قالها شيخ الإسلام واعتمدها الأصحاب عندنا في الفقه وعند المتأخرين أنه هو المذهب، لأن هذا الذي حلف لأجل الإكرام لم يقصد عقد إيش اليمين، لأن اليمين هو أن يقصد اليمين على مستقبل ممكن، على شيء أو فعل مستقبل ممكن، هذا ما يقصد أنه يريد أن يكرمك وكرامتك. وأنا أقول أن كل من دعاني كرامته وصلت، فأشكر الجميع. والأخوان عندنا في المكتب جزاهم الله خير عندهم جدول معين ومرتبين شيء معين، وأعرف أن الجميع محب، ولكن ليعذرنا الجميع أيضا لأن الأخوان هم أحق بهذا الترتيب. قال رحمه الله يسن أن يذكر التلبية، المؤلف الشارح يقول يسن أن يذكر التلبية في التلبية، يذكر النسك في التلبية، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، لبيك عمرة، يذكر نسك ثم يعيد لبيك اللهم. طبعا لا يقولها أيضا، الحنابلة يقولون لا يقول تلبية في حال واحدة، إذا نزلت مكان تلبي مرة واحدة أو مرتين مثلا، لكن ليست على إذا تنقلت بك الأحوال، عليت صعدت مرتفع، نزلت في السيارة ثم نزلت في الأرض تمشي، دخلت الحرم، ها؟ لكن المذهب عندنا إذا شرع في الطواف إنه يقطع إيش التلبية. قال رحمه الله يصوت بها الرجل، يعني يجهر بها الرجل ما حكم التصويت؟ ها؟ يستحب. نعم سنة، سنة هو المستحب عندنا مذهب، خذوها يعني أريحكم يعني إن السنة كالمستحب ما في فرق، سواء ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقياس أو سنة نفس المستحب، هكذا ذكروا في الأصول. وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره أن تجهر بها فوق ذلك، يعني فوق ما تسمع رفيقتها مخافة الفتنة. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي 9 محظورات، يعني المحرمات والممنوعات على المحرم، وهي 9. قال رحمه الله: حلق الشعر. حلق الشعر، والمراد يعني تعبير المؤلف هنا فيه قصور، والمراد أنه الإزالة، إزالة الشعر سواء بالحلق بالنتف بالقص، ها، وهو تعبير غيره كدليل الطالب وغيره من المتون يقولون إزالة الشعر، سواء أزاله بآلة بقص كما ذكرنا بأي وسيلة. حلق الشعر أيضا، حلق الشعر، الشعر أي شعر في البدن، شعر الرأس، اللحية، الساق، اليد، في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الثاني من المحظورات تقليم الأظافر، تقليم الأظافر من اليد أو الرجل مطلقا. أيضا قال رحمه الله: فمن حلق أو قلم، حلق شعره أو قص شعره أو قلم أو قص ظفرا، فإيش قال؟ أو قلم ثلاثة، نعم، أو قلم ثلاثة فعليه دم، فعليه دم. المراد بالدم هنا فدية أذى، فدية أذى، وفدية الأذى ستتكرر معنا كثيرا الآن. فدية الأذى ما هي؟ فدية الأذى يخير إما يصوم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو ذبح شاة. إذا قلم 3 أظفار أو 3 شعرات فعليه دم. إذا قلم ظفر واحد، طيب الشيخ يتكلم عن الراجح أنا أريد أن تقتصر المثل بشيء. طيب أنا أحب أنك تشارك لكن أمزح معك. طيب إذا قلم ظفر واحد، ها حسام ما عليه شيء؟ ظفر واحد فقط قلمه، ها؟ المذهب ما عليه شيء، عليه طعم مسكين. طعم إيش؟ طعم مسكين. كيف يعني؟ عليه طعم مسكين. ظفرين مسكين. وظفرين؟ مسكين. ظفرين مسكين. وثلاثة فعليه دم. كما قال المؤلف فعليه دم. لا. عليه دم. من ضمنها 6. إما أحسنت أن يطعم 6 مساكين أو. طيب الشعرات أيضا. نفس الحكم. أحسنت، نفس الحكم، نفس الحكم. قال الثالث محظورات تغطية رأس الذكر. قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدى، سواء غطى رأسه أو بعض رأسه، والأذنان من الرأس أيضا، لا يجوز تغطية الأذنين بملاصق فدى. يفهم من أنه إذا غطاه بغير ملاصق فإنه لا يفدي، وهذا أيضا قول في المذهب، والمذهب أنه إذا غطاه مطلقا، إذا غطى رأسه مطلقا بملاصق أو غير ملاصق فإنه يفدي ولا يجوز، ولا يجوز إلا إذا يستثنى. هناك طبعا استثناءات عندهم: الخيمة، الشجرة، البيت، إذا حمل على رأسي شيئا وغطى بعض رأسي فإنه يجوز. نعم يا شيخ. طيب أهم شيء أنك ما تخالف مثلا. قال رحمه الله إيش؟ لأن أغلب المشايخ ظهر يحفظ بعض الأحكام فيستغرب من المذهب، نحن نريد أن نبين المذهب، والراجح معروف، الراجح يدخل الإنسان في الشبكة ويبحث عن الراجح، موجود لجنة لها فتاوى، والشيخ ابن تيمية له فتاوى رحمه الله، وفيهم الخير والبركة، كلهم فيهم الخير والبركة. الرابع لبس المخيط، وهذا أيضا خاص بمن ذكر ولا الذكر والمرأة؟ ها؟ قال ذكر، قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا. مخيط هو ما يعمل على قدر الملبوس من البدن. وإن لبس ذكر مخيطا فدا. والدليل عليه قول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس. نعم. هذا طبعا قال به الشيخ ابن عثيمين وطلابه اللي هو اللي عليه مغاط، هذا قال به الشيخ ابن عثيمين وطلابه أيضا. لكن يعني والله أنا أشك في المذهب أنه يجيز يعني، لكني لم أقف يعني في كلام كأني أستشف ماذا منه يجوز، لكن لا أجزم بذلك. وتعرف أن الشيخ يعني يرد عليه مؤلفات يعني مصنفات، رد هذا القول، لكنه منتشر في الناس منتشر. وإن لبس ذكر مخيطا فدا. يستثنى من ذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس إيش؟ السراويل. السراويل، سراويل شيخ جامع ولا مفرد يا شيخ؟ أحسنت. وسرواطي سروال تصغير. لا غير صحيح. طيب تريد أن تجمع سراويل تقول إيش؟ سراويلات. سراويلات، سراويلات، أحسنت. لا ما شاء الله. يستثنى إذا لم يأل من ذلك، إذا لم يجد الإزار وهو ما يستر أسفل البدن يجوز أن يلبس السراويل كما ورد في الحديث رسول الله استثنى ولا يجب عليه أن يفدي. كذلك إذا لم يجد النعلين هذا مستثنى الثاني يلبس الخفين بلا قطع، بلا قطع لا يجب عليه أن يقطعهما خلافا للجمهور. وهذا مفردات الحنابل. أيضا مفرد من المحظورات الطيب، الطيب هذا الخامس من المحظورات. والطيب هو ما يتخذ للشم، ما يتخذ للشم، كل ما يتخذ الناس للشم فإنه يعتبر من الطيب. إلا في طبعا ما يتخذ الناس في العادة، أما ما يتخذ الناس بغير العادة كما وجد الآن أطياب ها لا يتخذ منها الناس طيب، لكن وجدت الآن مثل إيش مثلا؟ صابون. لا لا صابون لا. إيش؟ لا لا تركنا من هذه. يعني هناك الآن الناس اتخذوا الطيب من أشياء ما كانت تتخذ من في السابق. الفواكه. أحسنت، الفواكه، برتقال، تفاح، هل هذا طيب؟ الذي يظهر من مذهب أنه ليس بطيب. وين اتخذه الناس؟ لأن هذا وين اتخذ الناس من الطيب؟ لأن هذا ليس أصلا لا يتخذ من الطيب. فواكه تؤكل ولا تتخذ للشم. قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن. تحريم الطيب يشمل ثلاثة أمور: أن يشم الطيب، وأن يلمسه، وأن يستعمله، كلها هذه محرمة. يشم الطيب، يقصد شم الطيب، أو يلمسه، يلمسه، يلمس الطيب، أو يستعمله، يأخذ بخور يتبخر، كل هذا من إيش؟ المحظورات. أو الدهن بمطيب، بمطيب، إذا الدهن بشيء فيه طيب هذا يؤخذ منها هذه الدهون المطيبة التي فيها طيب محرمة. أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، فإنه يفدي. بالنسبة للشمبهات الآن التي فيها رائحة، رائحة الطيب، وكذلك الصابونة التي فيها رائحة الطيب، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ ها؟ لا فيها طيب، فيها طيب، رائحة طيب. إيش؟ أحسن تشمل الدهن المطيب. الدهن أصلا ما في طيب، ثم طيب فالصابون الأصل أنه بدون رائحة، ثم يعني وضعت فيه الرائحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوا شيئا من الثياب مسه الورس ولا إيش؟ الزعفران. مسه الورس ولا الزعفران. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نتخذ ثياب، ما يجوز أن نلبس ثياب ونحن محرمون وفيها زعفران، فكيف إذا أتينا بالطيب ووضعناه على البدن مباشرة؟ الثوب الذي فيه طيب ما يجوز أنك تلبسه، فكيف إذا وضعت الطيب على هذه؟ وأذكر أني تناقشت مع أحد الأخوة في الحج وقال يعني أنت متعصب، وكيف من أين نجد؟ فذهبت معها إلى السوق ووجدنا صابون حجر بدون رائحة، فقلت هذا الحل، هذا الحل. طبعا تعرفون الفتوى الآن أو كثير من المفتين يرى أنه ليس بمحظور، ليس محظور، لكن توسع الناس فيه، توسع الناس فيه. طبعا الزعفران أيضا، الزعفران لو وضع في القهوة فإنه محرم، لا تمس الثوب الذي فيه زعفران، فكيف لو خالط الزعفران بدنه، خالط الزعفران داخل البدن، هذا محرم باب أولى. طبعا إذا وجد فيه طعم الزعفران في القهوة أو الشاي، أما إذا لم يوجد والسهلك ولا يوجد له طعم فإنه ليس محظورا. قال رحمه الله: وإن قتل. الآن قتل هو المراد به قتل الصيد، قتل الصيد. وقتل الصيد يدخل فيه أربعة أمور: قتل الصيد قتله يعني، واصطياده محرم، والإعانة على صيده محرم، والدلالة عليه أيضا كلها من المحظورات على المحرم. ما الفرق بين الإعانة والدلالة؟ أحسن تعطي السلاح، والدلالة هذا أمامك، أمامك أحسن. وإن قتل قال رحمه الله: شروط الصيد المحظور، صيدا مأكولا يخرج غير المأكول، وسيذكر مفهوم هذا الشيء. بريا، البري المراد به إيش؟ الوحشي، الوحشي الذي لا يستأنس مع الناس كالطيور مثلا. بريا أصلا أصله وحشي، أصله وحشي، وإن تأهل وإن صار يعيش مع الناس يكون محرم، لا يجوز أن يصيده، ولو تولد منه، تولد هذا من الصيد المذكور ومن غيره، كما تولد من المأكول وغيره، أو بين الوحشي وغيره، يمثلون بذلك. لذلك على إيش؟ الغزالة التي ينزو عليها التيس. الغزالة حيوان وحشي والتيس حيوان أهلي، فالغزالة إيش؟ إذا وجدت غزالة أو وجد مولود من الغزالة التي نزع عليها التيس هذا الحيوان، فإنه يكون محظورا تغليبا لجانب الحظر، أو تلف في يده، إذا تلف الصيد في يد المحرم فعليه جزاؤه، فعليه جزاؤه، سيأتي في باب الفدية، الجزاء سيأتي في باب الفدية. قال: ولا يحرم حيوان إنسي، هذا مفهوم قوله إيش؟ بريا، بريا وحشيا، هذا إنسي مستأنس، لا يحرم دجاج بهيمة الأنعام، ليس بصيد هذا. ولا صيد البحر، لا يحرم عن محرم صيد البحر، لكن هذا مقيد بقيد مهم جدا، إن لم يكن بالحرم، لأن الصيد الحيوان البحري إذا كان في الحرم فإنه لا يجوز صيده للحرم، لأجل الحرم، أما إذا كان حيوان بحري في خارج الحرم فيجوز صيده، وحل لكم صيد البحر وطعامه. قال شيخ، تصور مثلا هذه، نعم تصور هذه، يعني لو وجد مثلا بئر فيه سمك يحرم صيده في الحرم داخل الحرمين، ما فيه أبار أو حوض، أو حوض مثلا، فيها أسماك. كيف الأحواض؟ يستأنس. إيش؟ في نوع من السمك يؤتى به فإذا أراد أن يشتري كان يشتري الناس يأخذون الحب يأخذون. إيه. قصدك أسماك الزينة و. أو مثلا يكون في بركة كبيرة. هذا بعض لأن مملوك هذا ما. لا في بركة يعني ما يصطاد صيد. لا هو إذا كان مملوك فليس صيدا يعني. هذا مملوك. لكن تقول هل يجب عليه أن يطلقه؟ الله أعلم. أن الصيد عندنا في المذهب المحرم إذا أحرم وبيده المشاهدة يعني في يده الآن أو الحكمية في البر أو ها يجب عليه أن يطلقه. يجب إذا كان عنده غزالة مثلا وأحرم يجب عليه أن يطلقها، ما يجب ما يجوز. وإذا أطلقها يقولون أن ملكه باقي عليها، يعني إذا تحلل وأتى شخص وصادها ليست له لا يملكها، يعود الملك إلى صاحبها. وهذه من المسائل يعني الدقيقة التي لا نريد أن نتوسع فيها. قال ولا قتل محرمي الأكل أسد والكلب والنمر والقرد مثلا لا يحرم قتله، ولا الصائل قتل الصيد الصائل حمامة مثلا هجمت وصالت على الإنسان لا يحرم عليه أن يقتلها وهو محرم. السابع عقد النكاح. قال ويحرم عقد النكاح، يحرم عقد النكاح. هذا الحكم التكليفي ولا الوضعي؟ تكليف. ها تكليف. هذا التكليفي. قال ولا يصح، هذا الحكم الوضعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه حتى لو كان وكيلا عن غيره. الوكيل إذا أحرم فإنه لا يجوز أن يباشر العقد عن غيره. وهذا في الحقيقة من الغرائب، من الغرائب، لأن الوكيل عندنا قاعدة أن حقوق العقد متعلقة بالموكل، حقوق العقد متعلقة بالموكل، فالذي يباشره الوكيل من العقود فكأن الموكل هو الذي يباشره. بدليل لو اشترى الوكيل ما يعتق عليه هو، كان يشتري أبوه مثلا، يشتري أباه، كان يشتري أباه لا يعتق، هو لو اشتراه لنفسه عتق، لكن هو اشتراه لموكله فهو فقط وسيط. فهذه من الغرائب كيف يعني إذا كان وكيلا، لكن يعني يدل عليه أنه النص عام مطلق لم يقيد الوكيل غيره لا ينكح المحرم أبدا. قال ولا فدية. لماذا لا يوجد فدية في عقد النكاح؟ ما رأيكم عبد الرحيم؟ أصلا ما في شيء عقد حتى نقول فيه فدية، ما في، ما حصل شيء أصلا، لا يوجد عقد أصلا. فدية ليش على إيش؟ قال رحمه الله أما الخطبة يقول يكره المحرم ولا يحرم. وتصح الرجعة، الرجعة هي استدامة للنكاح وليست ابتداء نكاح، في ذلك تصح ولا تحرم. قال وإن جامع، هذا الثامن محظورات الوطء. قال وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، فسد نسكهما. أولا نقول أنه يحرم على الإنسان المحرم أن يطأ، وكذلك أن يباشر الزوجة أو يقبلها أو يلمسها لشهوة، كل ما يتعلق بالمرأة ودواعي الجماع ودواعي فإنه محرم، فإنه محرم. وإن جامع قبل التحلل الأول، التحلل الأول يحصل في المذهب عندنا باثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة هذه؟ طواف الإفاضة، لا السعي لا ليس لداخل والحلق الرمي والطواف والحلق. إذا فعل واحد من هذه الثلاثة فإنه، إذا فعل اثنين من ثلاثة من هذه الثلاثة فإنه تحلل تحلل، والثاني يتحلل بما بقي من الثلاثة وبالسعي، وبالسعي. إذن يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، الطواف أو الحلق أو الرمي. الدليل من قال اثنين من ثلاثة والله لا يحضرني الآن، لا يحضر، لكن شيخ الشيخ خالد يقول أن التحلل يحصل بالرمي فقط، إذا رمى فإنه يتحلل التحلل الأول. قبل التحلل الأول، إذا جامع الإنسان قبل أن يتحلل تحلله فسد نسكهما، فسد نسك إيش؟ المجامع والمرأة المجامعة، لكن بشرط أن تكون إيش؟ موافقة، موافقة. والله فيه تردد، فيه تردد. المذهب عندنا سيأتي وإن طوعت زوجته لزماها، أنه الفدية تلزمها، تلزمها إذا طاوعت، لكن هل يفسد النسك؟ يعني فيه ما أذكر الآن. المهم أن الرجل متعمد ساهي، الحنابلة يعني مرتاحين في الرجل، رجل ما يعذر مسكين، ساهي متعمد وناسي مكره أحسنت يفسد الحج، ما رأيك يا شيخ؟ ثانيا قال فسد نسكهم، أولا يقول نقول يفسد النسك، ويجب عليهم، قال ويمضيان أيضا، هذا حكم مبهم بينه الشارح الشيخ منصور، قال أي يجب على الواطن والمطوع أن مضيف النسك الفاسد، هذا من الأحكام مبهمة في المتن، ويمضيان فيه يعني يجب عليهما المضيف الفاسد في فاسد، وهو العبادة الوحيدة التي يجب فيها المضيف في فاسدها. ثالثا قال ويقضيانه، ثاني عام، ما حكم القضاء يا شيخ؟ واجب. الشيخ منصور قال هنا وجوبا، شوف كيف تعامل الشيخ منصور، تعامل بكل احترافية رحمه الله، بس كثير من الطلاب ما يعرف ماذا يفعل الشيخ منصور، ويستهين بالفقهاء وأنهم ما عندهم صناعة أو يأتون بالأقوال لله. ها؟ لكن انظر كيف الشيخ منصور رحمه الله. لذلك أنا أقول أن زاد مستقنع لم يتجرأ أحد أن يشرحه أو يحشي عليه لمدة تقريبا 300 سنة حتى عصرنا الحاضر، بخلاف دليل الطالب، دليل الطالب عليه حواشي كثيرة، عليه شروح كثيرة، أما زاد المستقنع لا يوجد إلا الشيخ منصور شرحه، ولم يتجاسر عليه أحد غيره حتى أتى ابن فيروز الأحسائي رحمه الله وحش على الروض إلى الوكالة فقط ما انتهى من كله، ثم إذا حتى أتى عصرنا فبدأ العلماء يحركون فيه وأخذوا يحشون، وحتى انتهى إلى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وشرحه شرحا من أروع وأفضل الشروح في العصر الحاضر. قال ويمضيان فيه ويقضيانه ثالثا ثاني عام، العام الثاني، كل هذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وتحرم المباشرة، ذكر الشارح قال ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه، يعني حتى لو كانت مكرهة يفسد نسكها، يفسد نسكها المرأة، لكن الفدية لا تجب عليها، ونفقة الحجة حجة القضاء على الزوج. قال وتحرم المباشرة، هذا التاسع من محظورات، المباشرة دون الفرج، وتحرم المباشرة، مباشرة الرجل المرأة، والمباشرة المراد بها مس البشر البشرة، لكن المقصود بها أن يمسها بإيش؟ بشهوة، يحرم عليه مباشرة وهو يعني محرم، فإن فعل فأنزل، المقصود هنا إن باشرها فأنزل، أنزل إيش؟ منيا فقط، لا إن أنزل مذيا، قال فأنزل يعني منيا لم يفسد حجه وعليه بدنه، وعليه بدنه، هذا إذا أنزل، هذا إذا أنزل، فإن لم ينزل فليس عليه بدنه، لكن عليه إيش؟ شاة، والشاة مراد بها فدية أذى، فدية الأذى يدخل فيها فوق لعشرة أشياء، عشرة أمور تدخل فدية الأذى، يقولون شاة دم والمراد بها فدية أذى، كيف تأخذها؟ هذه من الشروح والحواشي، هم اللي يبينون مراد هؤلاء العلماء. وعليه بدن، بدن هنا على ظاهره بدن، إما ناقة أو بقرة، والناقة لو اشترط فيها اشترط الأضحية 5 سنوات، والبقرة اشترط أن تكون إيش؟ سنة. وعليه بدنة، وعليه بدنة، كل هذا لابد أن نقيد هذا الكلام بما إذا باشر قبل إيش؟ التحلل الأول، قبل التحلل الأول، لكن لو باشر بعد التحلل الأول فعليه إيش؟ فدية أذى، فدية أذى. شيخ مقصد. نعم. في فرق مباشرة. نعم. مباشرة. اللي واضح من كلام. مطلقا. أحسنت، يفهم من المتن صحيح كلام الشيخ، يفهم من المتن فإن فعل هو مطلقا قبل التحل الأول أو بعده، فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، وعليه بدنه. لكن الذي جعلنا نقول أن هذا مقيد بما قبل التحل الأول أن الذي هو أعظم منه وهو الوطء لا يجب عليه بدنه إلا إذا كان وطئ قبل التحل الأول. طيب لو وطئ بعد التحل الثاني ما الذي عليه؟ عليه فدية أذى، عليه فدية أذى، فدية أذى. فما يكون هذا مثل أو أعظم جرما وإثما من الوط، فهو دون الوط. كذلك هذا لا يفسد الحج بخلاف إيش؟ الوط. قال رحمه الله، بقي عندنا الكلام، الكلام يوم العيد نذكر في إحدى الحملات في عيد الأضحى، زوج في الزوج عند النساء والزوجة من الزوج عند النساء، مشكلة الزوج مع الرجال والمرأة الزوجة مع النساء، هذا اختلاط الزوج. المهم أن يوم العيد يعني يقول يحصل كلام مراسلات مساكين يعني قبل التحلل بعد التحلل الأول. طبعا بعد التحلل الأول كل شيء يباح إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسة. الكلام طيب، هل هو محظورات على الكلام معسول مع أتمنى أن يكون جميع متزوج يعني، ولا لا يجي لا توديني في داهية يعرفون أحسن الظاهر اللي غير متزوج الآن يعرف أفضل من طيب ما رأيكم بالكلام؟ هل هو محظور ولا يأخذ راحته الزوج ويرسل رسائل ويتكلم مع زوجته بما يريد وهو محرم؟ والله أنا كنت أجزم سابقا أنه محرم، لكن فترة أخيرة فيه تردد لأني ما رأيت يعني ما أذكر أين رأيت أن الكلام محرم أيضا. لكن يا شيخ كلامك وجيه جدا، هذا من دواعي الجماع، الكلام يثير الشهوة، يثير وأحسن قد يكون من نزال إذا كان فيه شبه. فوالله أعلم يعني نميل إلى أنه محرم. نعم لا ما مثلا لو فكر فأنزل ما يعني، فالذي يظهر أنه يعني نميل ولا نجزم أنه محرم، نقول قد يكون أنه محرم في المتن. ولا ما رأيك الشيخ عبد الله؟ والله ولا أنت يعني أخذك الحرج من العزاب هنا إيش؟ الشيخ عبد الله معدد، هذا لا يستشار ولا يسأل. هذا هذه التهمة يا شيخ. إيش؟ هذه التهمة. لا ليش؟ أنا ما نأخذ إلا الحج الشيخ، عشان كذا ما كيف؟ ما نأخذ إلا الحج. إيه عزاب. عزاب. إيه. مشكلة صار في مشكلة. هو الشيخ خاف إنه يصلح لأنه ينزل التسجيل عليه. والله انا الكاميرا انا اتحرج منها كثير. الشيخ يخشى من التسجيل. أنا الحمد لله ما في امان انا ما يقولوا كذا وكلهم يرى الناس طيب وعليه بدا. قال لكن يحرم لطواف الفرض يحرم هذا الذي باشر وانزل لطواف الفرض، يحرم من الحل لطواف الفرض. وهذا لا شك أنه يعني كما قال الشيخ منصور لعله سبق قلم، هذا سبق قلم كلمة الفرض. نعم هذا الحكم ليس لا يذكره الحنابلة هنا، لا يذكرونه بعد المباشر، وإنما يذكرونه فيما لو وطئ بعد التحلل الأول. لو وطئ بعد التحلل الأول قالوا يحرم من الحل لكي يطوف طواف ايش؟ الفرض اللي هو طواف ايش؟ الإفاضة. اما من وطئ او اما من باشر فانزل هذا لا اصلا لم يفسد حجه ولا احرامه، لم يفسد حجه ولا احرامه. اما من وطئ بعد التحلل الاول فان احرامه فسد ويجب عليه ان يحرم من الحل لطواف الفرض. لكن يحرم, يحرم هذا أيضا الحكم مبهم, لم يبين المؤلف الحكم, يجب عليه أن يحرم من الحلوى. ذكرنا أن هذه مسألة في من وطئ بعد التحلل الأول وليس في من باشر فأنزل, لكن يحرم من ومع ذلك الشيخ منصور وجهها, يقول إلا أن يكون, يقول وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول, إلا أن يكون المؤلف يعني ذكر هذا على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد, مراعاة لمن قال أن مباشرة تفسد الحج, فهو متجه من هذه الحيثية. شيخ قال طواف الفرض, لكن معنى شيخ أنه ما يحرم طواف الوداع. لا لا, هو إذا طواف الفرض فإنه لا يحرم. أيضا يعني إذا أردنا أن نفصل كثيرا, ذكرنا أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة, وهو الرمي والحلق والطواف. هذه محمولة فيما لو تحلل بالرمي والحلق فقط وبقي عليه الطواف ثم وطئ, نقول لك اذهب إيش فإلى الحل, وهو صار نصف محرم. لا نصف محرم, هكذا يقولون نصف محرم, يطوف يذهب ويحرم ثم يطوف طواف الفريضة. لكن لو تحلل بطواف الفرض مع الحلق ووطئ, هل يجب عليه أن يذهب أن يجدد إحرامه؟ ها؟ لا يجب عليه يجدد. لماذا؟ لن يطوف, الطواف قد انتهى, الطواف قد انتهى. نعم, هل طواف الوداع لا يشترط له أن يكون محرما؟ لا يشترط, كل الكلام على طواف الإفاضة فقط. نعم. قال رحمه الله وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس, استثنى اللباس, تلبس المخيط وغيره. وكذلك هناك استثنى آخر وهو تغطية الرأس. وتجتنب البرقعة والقفازين, ما الحكم؟ طيب هذا مبهم, وجوبا يجب عليه أن تجتنب, وهذا من الإبهام في الأحكام, وهذا ذكرت لكم أهم شيء نبين الإبهامات, تجتنب البرقع. طيب ما الحكم؟ على وجه الاستحباب أو الإباحة أو الوجوب؟ وجوبا. والقفازين وتغطية وجهها, تغطية وجهها وجوبا يجب, خلافا لابن القيم رحمه الله, يجب أن تغطي المرأة, أن تجتنب المرأة تغطية وجهها, ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي إذا مر بها الرجال الأجانب فإنها تسدله على وجهها, وهذا من أقوى الأدلة عند الحنابلة التي تدل على وجوب تغطية الوجه. بعض الناس الآن يعني يخرج كلام أن الحنابلة يقولون لا يقولون بوجوب تغطية الرأس, وهناك مواضع كثيرة كثيرة, أنا عندي خمس مواطن في المذهب تدل على وجوب تغطية الوجه. هذا أولا, ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة؟ محظور, يعني لو غطت فدت, لو غطت فدت. قالوا هذا محظور يزول إذا مر بها رجال أجانب, وهذا المحظور لا يزول إلا بشيء كبير جدا وهو الواجب, وجوب يجب عليها أن تغطي وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب. معنى يا شيخ؟ ولا الحمد لله. الشيخ عبد الله يختبر وجوهكم اللي ساهي ولا حاجة. قالوا يباح لها التحلي, يباح للمرأة أن تتحلى بالأساور, يكره الكحل إذا كان للزينة. الشيخ لكن يحرم من الحلم طواف الفرض, ايش؟ لا احتمال يكون هذا خطا من النسخ؟ لا لا, هذا كلام مؤلف, الشيخ منصور اثبته انه للشيخ موسى رحمه الله ليس من النسخ. في الموضع, نعم بالنسبه للموضع, اي الموضع يقول الشيخ منصور هذا ليس موضعه ولا يعني يتعلق بمساله المباشره بما دون فرج, يتعلق بما اذا وطئ قبل بعد التحلل الاول, يعني هذا ليس موطن المسألة. لا لا لا, كلام الشيخ الحجاوي رحمه الله أثبت في نسخ مخطوطة, وهذا يدل على أن الشيخ منصور وقف عليها أيضا, وإلا لا أشار, كان أشار لأنه أدخل. قال رحمه الله باب الفدية. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. عندكم حد معين شيخ؟ حدكم إيش إلى كم؟ الأشد 9.5 اللي ترش. يعني تريد أن نقف هنا؟ مو معرفة. إذا كان الناس ندخل الفدية. إلى أن الفدية. كان في مجال ندخل الفدية؟ لا وين الفدية وين؟ طويلة شو؟ أو نفتح مجال الأسئلة، وإذا كان ما في أسئلة نكمل عشان ننجز. طيب ما رأيك شيخ عبد الله؟ واصل. طيب باب الفدية. الفدية تنقسم إلى قسمين، فدية على التخيير القسم الأول على التخيير، والقسم الثاني على الترتيب. وفدية التخيير يدخل فيها أمران فقط، فدية الأذى وجزاء الصيد. كيف هو التخيير؟ سنذكره الآن. أولا ذكرنا قسمين، القسم الأول على التخيير والثاني قسم الثاني على الترتيب. التخيير يعني مخير بين أمور موجودة، الترتيب لا يجب عليه شيء، فإن لم يستطع فينتقل الذي بعده. القسم الأول ما يجب على التخيير وفيه شيئا فقط، فدية الأذى وجزاء الصيد. أولا بدأ بفدية الأذى، قال يخير بفدية حلق، هذا الأصل في فدية الأذى، الحلق هي التي ورد بها النص، وما عداها مقيس عليها، ما عدا الحلق قيس عليه بجامع الترفه، من قلم أظفاره وغطى رأسه كلها مترفه. قال وتقليم وتغطية رأس وتغطية وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. يعطي إما أن يصوم 3 أيام مخير، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. هذا الضابط عندنا في المذهب، ضابط الإطعام للمساكين هو إما مد من البر أو نصف صاع من غير البر من الأصناف 5 التي تخرج في زكاة الفطر، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، هذه 5 أصناف. يعني يخير إما يخرج مد من البر أو نصف صاع من غير البر. مدين يعني أحسن، يعني مدين، نصف صاع مدين، والصاع كلها 4 أمداد، والمد إيش مقدار إيش؟ حفنة أحسنت. يخير بين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو ذبح شاة. في حديث كعب بن عجرة مشهور، احلق رأسك وصوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو أنسك شاة، متفق عليه. أو للتخيير. النوع الثاني والقسم الثاني من الذي على التخيير أيضا، قال وبجزاء صيد بين مثل، بين أن يذبح المثل، بين أن يذبح المثل. ما المراد بالمثل هنا؟ هو المثيل والمشابه للصيد من بهيمة الأنعام. من بهيمة إيش؟ الأنعام. وبهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم فقط. هذا الجزاء يكون منها فقط، الجزاء يكون من هذه الثلاثة. نعم. عندنا الغنم. الغنم طبعا سواء كانت اللي هو الشاه والضأن أو المعز، والمعز هو ما له شعر من الغنم، والضأن ما له صوف من الغنم، ولا في فرق؟ ها؟ طيب والنجدي صوف ولا شعر؟ ها؟ ماني أنا من ديرة من فيروز، يعني أنا أدري من حضر، فأنا أعرف هذا الشيء. النجدي عندكم نجدي هنا؟ سأنا أشوف أنا جاي، ولا هذا عربي ولا شنو؟ السود سود. ها؟ عربي. إيش؟ عربي. أنت راعي، أنت راعي غنم أنت؟ سوداني ما شاء الله. راعي الغنم. ما من نبي إلا ورعى الغنم. طيب هذا الأسود اللي في الطريق هذا اللي يشوفه عرب هذا مو هو بنجدي، لأن نحن في الأحساء خلاص ما في نجدي عندنا، ما أحد يستخدم نجدي منذ أن أتاه الجرب، يمكن من 30 سنة ما يستخدمونه، يستخدمون فقط النعيمي. عندكم نعيمي ها؟ يعني متداول عندكم النعيمي. قالوا بجزاء صيد بين مثل، مثل إيش؟ يذبح المثل من بهيمة الأنعام، إن كان له مثل، لأن هناك حيوانات من الصيود لها مثل وحيوانات ليس لها مثل من نعم، أو تقويمه. تقويم إيش؟ الصيد أو المثل؟ تقويم المثل، تقويم المثل بدراهم، يقوم المثل بدراهم. مثلا قالوا فيه شاة، مثلا يأتي إلى الشاة ويسوم قيمتها مثلا 1000 ريال، يأتي بدراهم يشتري بها طعاما، يأتي بالألف ريال ويشتري بها طعاما، الطعام لا يتجاوز الصفر 5، إما من البر أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب فقط. فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. طبعا هذا مؤلف خالف المذهب هنا، المذهب هنا ذكرنا أن مقدار الإطعام في المذهب مستقر في الفقه كله، وهو إما مد من البر أو نصف صاع من غيره. ظاهر كلام مصنف كل مسكين مد مطلقا سواء كان من البر أو من غيره. في ذلك هنا المؤلف تابع المقنع، تابع الموفق في المقنع، ونقول أن المذهب فيطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. قال أو يصوم عن كل مد يوما، نقول أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، يخير إما أن يخرج ويطعم أو يصوم عن كل إطعام مسكين من مد من البر أو نصف صاع من غيره يوما. كيف يكون هذا؟ فيه تفصيل لا نريد أن نطيل فيه. وبما لا مثل له، إذا كان هذا الصيد لا مثل له، لا يوجد له مثيل بهيمة الأنعام، يخير بين إطعام وصيام، يعني يقوم المثل، ها؟ يقوم هذا الصيد. الآن التقويم يكون إذا ليس له مثل من نعم يقوم الصيد نفسه. أحسنت. فإما أن يطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم لا يا شيخ، وين 6 أيام؟ ممكن تصل 200 300، بالمئات قد تصل، قد تصل بالمئات. كيف 300؟ لا لا يا شيخ، وين؟ لا لا يا شيخ، نأتي 1000 ريال مثلا. هي هي وين يا شيخ؟ فجزاه مثل ما قتل النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ كعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فيه غليظ، يعني حكم شديد جدا. ف يعني فيه يعني شدة جزاء بما فعله. يخير إما أن يطعم أو يصوم، إما أن يطعم أو يصوم. ثم ذكر القسم الثاني وهو الفدية التي تجب على الترتيب، لعلنا نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.